يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر قامة إسلامية عظيمة، وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين، وهو ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. فافتقد عمر رجلا من أهل الشام ذا بأس شديد، كان عمر يعده، فلما سأل عنه قيل له إنه تتابع في الشراب، أي ابتلي بالخمر فلا يكاد يفارقها فكتب إليه عمر، بسم الله، كتب إليه عمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان: سلام عليك، وأنا أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وثم ختمه وأعطاه رسوله وقال له: لا تسلمه إياه إلا إذا وجدته صاحيا، أي ليس للخمر أثر عليه. أخذ الرسول الكتاب المختوم من أمير المؤمنين وتوجه إلى الشام. بعث عمر الرسول وقال لمن حوله: ادعوا الله له بالتوبة. وصل الكتاب إلى ذلك الفتى الشامي المبتلى بشرب الخمر، قرأ الكتاب فقال: قد وعدني ربي أن يتوب علي وحذرني عقابه. فما زال يرددها حتى بكى، ثم نزع مما هو فيه وتاب توبة نصوحة. بلغت توبته أمير المؤمنين عمر في المدينة، أي أن عمر تبين له أن الرجل تاب. فقال رضي الله عنه وأرضاه لمن حوله: إذا رأيتم الرجل قد زل زلة فسددوه، وادعوا الله عز وجل له بالتوبة. إذا نظرنا إلى أحوالنا اليوم نجد في أنفسنا، عفى الله عنا وعن الجميع، مسارعة إلى بث عبر طرائق معروفة في زماننا تهيأت لنا، أن نبث للناس كل شيء رأيناه. فالمؤمن في الأصل ينصح ولا يفضح، والمؤمن لا يفرح أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، ولا أن يشهر بزيد ولا بعمر. وكلنا، كل المسلمين، حرام الدم والمال والعرض. فإن وقع من مسلم خطيئة فالذي هو مخول إليه أن يقيم عليه الحد أو أن يعزره أو أن يعاقبه أو أن يرى العفو عنه هو ولي الأمر دون سواه. وليس لي ولا لك أن نشهر بالمسلمين وننشر أخبارهم ونذكر هذا الأمر من باب التشفي أو من باب الشماتة، فكل ذلك عياذا بالله قد يؤوب على من شمت بأحد. والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من شماتة الشامتين، وفي خبر موسى وهارون قال هارون لأخيه: ولا تشمت بي الأعداء. والأول يقول: فقل للشامتين بنا أفيق، سيلقى الشامتون كما لقينا، فلو خلد الملوك إذا خلدنا، ولو بقي الكرام إذا بقينا. والمراد لا يحل لأحد أن ينشر ما وقع فرحا مزهوا ببعض ما يقع من تلبس بعض أهل المعاصي بها. فهناك في كل بلد، في كل دولة، جهات رسمية مخول لها أن تنظر في هذا الأمر. وانظر، هذا أمير المؤمنين ويملك من السلطان ما لا يملكه غيره، لكنه بعث إليه خطابا مختوما لم يطلع عليه الناس، ونصحه وأرشده إلى التوبة، ودعا المسلمين ممن حضر مجلسه أن يدعو له، كذلك المسلمون. وفي خاتمة كلام عمر لمن حوله قال: ولا تكونوا عونا للشياطين عليه، ولا تكونوا عونا للشياطين عليه. هذا من فقه قول الله عز وجل: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب فضلا كما بينا، وقابل التوب، فالله يقبل التوبة من عباده، وكل ذلك وعدا من الله لهم. شديد العقاب، أي عدلا، فالله لا محال أن يظلم أحدا، فقد أخبر جل وعلا في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ثم ختم الله الآية بقوله: لا إله إلا هو إليه المصير. وكما قال ربنا: إن إلى ربك الرجعى. ومن علم أن المرجع والمآب إلى الله خاف وأدلج، ومن أدلج بلغ المنزل.